ومن الوصايا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما يقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قلت له، قال الراوي لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. رواه أحمد والترمذي. اعبدوا ربكم، هذا التوحيد وإقامة الدين، وفي رواية اتقوا ربكم عند الترمذي، وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فيه إرشاد لإقامة الدين وحفظه وإقامة الدنيا وحفظها، وأن طاعة أولي الأمر من عبادة الله وتقواه، وإما يتعلق بطاعة ولاة الأمر أيضا مما جاءت الوصية به في حجة الوداع عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس، لأن كان في وقت شدة حر. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. قال النووي في شرح مسلم: المجدع مقصوده التنبيه على نهاية خسته، فإن العبد خسيس في العادة، ثم سواده نقص آخر، وجدعه نقص آخر، يعني مقطوع الأذن مقطوع الأنف مشوه الخلقة، كأن رأسه زبيبة. يقول في رواية أخرى: كأن رأسه زبيبة. قال: ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة، والعادة أن يكون ممتهنا في أرض الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام، يعني لم يخرجوا عن اسم الإسلام. يقول: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم، يعني من الفسق والفجور والظلم وأديانهم وأخلاقهم، ولو شق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. هذا كلام النووي رحمه الله. ومن هذا الباب أيضا حديث جبير المطعم الذي قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال الوصية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنظارة في الدنيا والآخرة لمن يسمع هذه المقالة ثم يعيها، فهذا كله تأكيد على وعي هذه الوصية وعلى تبليغ هذه الوصية لعظم حاجة الأمة لها. ما هي الوصية؟ إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. انظر لهذه الوصية تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. يعني كأنه لو لم يكن في حجة الوداع إلا هذا الحديث فقط لكفى الناس، لأن فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا. فالأولى قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، فإذا استقام نزع منه الغل. ولذلك يقول العلماء أعظم ما ينقي القلب الاعتقاد الصحيح. ولذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. كلما زادت البدعة زاد الحقد على المسلمين، حتى سيأتي على بعض الناس أوقات يتلذذون بسفك دماء المسلمين ويظنون التقرب